تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. اللهم اجعل القرآن صلاح لقلوبنا وصلاح لبيوتنا وصلاح لأمتنا يا رب العالمين. يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة التوحيد من كل فك بعيد، يا أمة التوحيد من كل فك بعيد، قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم خفف عني وعن أمتي، اللهم خفف عني وعن أمتي، اللهم خفف عني وعن أمتي. هكذا كانت آخر كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يفارق هذه الحياة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها، ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي، رسول الله على عهدي، أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. صباح الخير، صباح الحب، صباح الأمل، صباح العمل. أهلا بكم في هذه اللحظات لنقدم لكم عرض الصباح. اسمع أزبط 101.1، أحلى أغاني على 101.1 من 10 FM. قلي جنبي أصدقائي المستمعين، بعد هذا العرض إن شاء الله في 6:30 حركة ونشاط، 6:45 زمان يا اسكندرية، نتعرف بعد ذلك على طريق السلامة 7:15، 7:10 يسعد صباحك، الساعة 7 موجز الأنباء مع 5 إرشاد، كله في المواني 7:15، 7:30 لـ5 زي النهاردة، الساعة 7:30 جولة صحفية بعنوان وقالت الصحافة، سكة السلامة نعيش هنعيشها الساعة 8 إلا ربع في بسمة الصباح مع إنسى الدنيا، والساعة 8 إن شاء الله بتبدأ معاكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وتدور حول بداية العام الدراسي. كل عام أنتم بخير. وأصدقائي، هناك مقولة للإمام الشافعي رحمه الله: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طوال حياته. من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طوال حياته. ألم الدراسة لحظة وتنتهي، لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة. هكذا قال الأقدمون حول أهمية العلم والتعلم: علموا أبناءكم مثل هذه العبارات، ولا تتبادلوا رسائل السخرية والخوف من الدراسة. هكذا هي نصيحة الصباح، وهذا هو موضوع الصباح. نتمنى أن يكون عاما به من التوفيق والنجاح لكل أبنائنا إن شاء الله. النهاردة هنلبس المريالة طارق ورامي وأحمد، ونرجع معاكم لأيام الزمن الجميل وأيام المدرسة الحلوة. ويا ترى كان مريالتك شكلها ايه؟ ويا ترى ليه ولادنا هم رايحين المدارس مع بدايات الأولى متعكنين ومزربنين؟ فضفضة حرة على الهوى. نتمنى أن تكون فترة خفيفة لا ثقيلة على القلوب. ومرة تانية لكم كل المنى من طارق ورامي وأحمد. الكلام بيجيب كلام، والعزول يعمل حكاية. لا حرام ده الغرام، ده معاك واحضر معايا. الكلام بيجيب كلام، والعزول يعمل حكاية. لا حرام ده الغرام، ده معاك واحضر معايا. تقدم حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض. صباح الرياضة، صباح الصحة وسعادة. كم مرة فكرتي البدء في ممارسة الرياضة وفعلا سجلتي اسمك في نادي رياضي، لكن للأسف لم تتجاوز زيارتك عدد أصابع اليد الواحدة. إذا حدث ذلك لا تنزعجي، فلست الوحيدة من يحدث معها ذلك. اكتساب عادة جديدة يحتاج إلى الوقت والدافع والمشجع للاستمرار، كمان بيحتاج إلى الاقتناع التام بضرورة الالتزام بممارسة الرياضة، ويحتاج إلى الحماس والمصابرة وعدم اليأس. أنت في حاجة ماسة إلى الرياضة مهما كان حالك، حتى لو كنت حامل فأنت في أمس الحاجة لممارسة الرياضة. وعن أهمية ممارسة الرياضة للمرأة الحامل تحدثنا كابتن ولاء عبد السلام مدرب اللياقة البدنية. مهم جدا جدا ان انا اطمن على الحالة الصحية للحامل. لو انا اطمنت على الحالة الصحية للحامل هعرف اعمل لها البرنامج اللي يتناسب معاها. من خلال ايه انا هطمن على الحالة الصحية للحامل؟ من خلال طبيبها او طبيبتها المتابعة، لان الناحية الطبية دي مش بتاعتي، الناحية الصحية وما يتعلق بالرياضة ده اللي انا اتكلم فيه. في حاجة مهمة جدا احب انوه عنها حضرتك، الناحية النفسية بتلعب دور أساسي في حياتنا كلها، سواء حامل أو غير حامل، وسواء راجل أو امرأة. مش بنتحيز للمرأة. هنتكلم النهاردة، هنقول الست الحامل لأول مرة، خلينا نصنفهم ثلاث أصناف. هنتكلم بقى بطريقة مبسطة عشان نوصل لكل الناس. في حامل هي متعودة على الرياضة، دي حياتها، دي لها نظام. في حامل بتحاول تعمل، في حامل ما بتعملش خالص. فهنا كل واحدة ليها النظام بتاعها. زي ما اتفقنا قبل ما هبدأ معها أي حاجة لازم هتراجع دكتورها يقول لي ظروف حملها ايه. في حامل ما ينفعش تعمل رياضة على حسب حالتها الصحية. انا بحاول قدر الامكان ان انا ما اعملش لود على الحامل. هي قاعدة ريلاكس هادية، بحاول تحرك كتفها بطريقة بسيطة، ولو حضرتك لاحظتي مع كل حركة النفس، باخد النفس من الانف بطلع النفس من الفم. ده مهم جدا جدا. مش مطلوب من الحامل انها تعمل مجهود اللي بيها انا عملت مجهود جامد وانا كده مش هتخن، لا، ممكن بدل ما يفيدها يضرها. بس حضرتك بتحرك بطريقة بسيطة جدا وبطريقة سهلة وقاعدة ومرتاحة، وتقدر تعمل ده كله في البيت، يعني مش محتاج ان انا اروح الجيم. مهم كل الاكسرسايز، كل التمرينات حضرتك مرتبطة بالنفس. من الحاجات الأساسية جدا جدا جدا جدا للحامل التنفس، مهم جدا، لأن حضرتك التنفس ده بيوصل أكبر كمية أكسجين للمخ. الأكسجين اللي بيوصل للمخ، على فكرة حضرتك فيه هرمون اسمه هرمون السعادة الأندروفين، ده بيحتاج أكسجين علشان ينعكس على الحالة الصحية والمزاجية للفرد. احنا النهاردة بنخص بالذكر الحامل. الحامل تتمتع بصحة كويسة تنجب جنين صح، تمر من فترة الحمل بسلام. كل التمرينات كلها مرتبطة بالتنفس. ممكن أعملها وأنا قاعدة على الكرسي، ممكن أعملها وأنا قاعدة على الأرض، ما بفرضش عليها قاعدة معينة. أنا دايما أقول للحامل اقعدي القاعدة اللي بيها تحس أن أنت مرتاحة. مش أي مدرب أو مدربة ينفع يدرب حامل، ما ينفعش. عشان أدرب حامل لازم يكون حد متخصص، حد دارس وفاهم يعني إيه أنا بمرن حامل. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي غدا لكم أطيب أمنياتي وأمنيات زميلي علاء الجزائرلي من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط.

غنيت لك غنوة كده. عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش. عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب. عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش. عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب. عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش. تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من مجلة الجامعة الصادرة عام 1901 تحت عنوان طبع كتاب المنتحل. أعلن حضرة الفاضل الشيخ أحمد أبو علي أمين المكتبة البلدية في الإسكندرية أنه شرع في طبع كتاب المنتحل تأليف الإمام أبي منصور الثعالبي الذي عاش بين سنة 350 و439 هجرية، وموضوع هذا الكتاب أبحاث في الكتابة والبلاغة ومكارم الأخلاق والمديح والاستعطاف والهجاء. يشمل الكتاب كذلك شكوى الزمان والأمثال والآداب والسلطانيات وما يليق بها، وقد جعل قيمة الاشتراك في هذه النسخة الواحدة 15 قرش صاغ، وحجم الكتاب 500 صفحة من الحجم الكبير. مؤتمر طبي كبير بالإسكندرية، هذا هو عنوان جريدة البصيرة عام 1955. افتتح قبل ظهر أمس المؤتمر الطبي العربي 23 بقاعة محاضرات جمعية الإسعاف بكوم الدكة، ويضم المؤتمر حوالي 250 عضو مشترك. وقد حضر الأستاذ محمد كمال الديب محافظ الإسكندرية مندوبا عن السيد البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء، وكان في استقبالية عند وصوله أعضاء لجنة الاستقبال برئاسة الدكتور سليمان عزمي، وقد ألقيت كلمات من مندوب الدول الدول الذين حضروا الاحتفال. وبعد انتهاء الحفل الرسمي انتقل أعضاء المؤتمر إلى مبنى كلية الطب حيث تفقدوا معرض المستحضرات الطبية وتسلموا المطبوعات الخاصة بالمؤتمر. هذا وقد تم إعداد برنامج حفل لأعضاء المؤتمر مدة إقامتهم بالمدينة يشمل جملة حفلات يحضرها الشخصيات البارزة، كما أعدت لهم سيارات فخمة لتنقلاتهم. وسيزورون في الساعة 5 من مساء الغد نادي التجديف وقصر المنتزه. معدن الحرير في مصر، هذا هو عنوان مجلة الزهراء عام 1927. استكشف السيد هورينتل مدير شركة الأسوشايند كوتن القطنية بالإسكندرية أن الأرض الواقعة بين رشيد ودمياط تحتوي على كميات عظيمة من الحديد تقدر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه. ومما هو جدير بالذكر أن الحديد الذي يعتقد مسيو هورينتل أنه اكتشفه مخلوط بالرمل الذي على سطح الأرض، أي أنه ليس من مناجم عميقة، وأن ذلك يسهل مهمة استخراجه تسهيلا عظيما، وتم نقل كمية منه إلى الإسكندرية لتحليل. آخر خبر معانا النهاردة من مجلة المقتطف عام 1895، دار جديدة للبنك العثماني بالإسكندرية. بنى البنك العثماني دار جديدة بالإسكندرية تم افتتاحها في أواخر الشهر الماضي، وذلك باحتفال عظيم حضره دولتلو مختار باشا الغازي وسعادتلو عبد الحليم باشا عاصم اليور الخديوي وكثيرون من كبار رجال الحكومة ووجهاء أهالي الإسكندرية. زمان يا إسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، ومعا بنتمنى لكم السلام. أعزائي مستمعي إذاعة الإسكندرية، فيما يخص برامج الصيانة الدورية للسيارات نتحدث اليوم عن فصل الشتاء وما يعانيه قائدي المركبات على الطريق من الأمطار أو من العواصف الرملية التي تهب أحيانا على الطرق السريعة بوجه خاص وعلى مصر بشكل عام. نجد أن المشكلة تحدث عندما تكون إضاءات السيارة أو لمبات السيارة غير كاملة الإضاءة، ده بيبقى فيه مشكلة ويسبب لنا مشاكل خاصة على الطرق السريعة أثناء القيادة الليلية. لو مساحات الزجاج غير موجودة في العربية أو متهتكة ده يعمل لنا مشكلة، لأن الأمطار كانت عبارة عن سيول في هذه الفترة، فلذلك تكون المساحات بتاعت الإزاز رجبة وتعمل بكفاءة. مية المساحات الموجودة في قربة المساحات أو خزان مية المساحات لازم تكون مية نظيفة جدا وعليها نقطة أو اتنين من الصابون السائل حتى لا تتسبب في عمل غيامة على الزجاج. أحيانا نجد أن بعض مستخدمي السيارات يقوموا بوضع المية و كمية كبيرة من الصابون داخل قربة مية المساحات، فدي بتسبب ان احنا عندنا مشكلة في عدم وضوح الرؤية. بيهمنا الفوانيس بتاعتنا خاصة الفوانيس الأمامية تكون الفوانيس لامعة مضيئة جيدا. ليه؟ لأن احنا عندنا لما العربية بتقدم شوية بنلاحظ ان في تطويس او اللون بيقل، اللون بتاع الفانوس بيحصل زي ما يكون متصنفر من الداخل، وده بيعمل لنا مشكلة في معدل الإضاءة بتاعتنا، لذلك ما نقدرش ان احنا نشوف كويس جدا على الطرق. بيهمنا كمان كاوتش السيارة، الكاوتش بتاعنا لازم، الكاوتش تقريبا في مختلف أنواع المركبات اللي موجودة في مصر يتراوح أعمارها ما بين 40,000 إلى 50,000 كيلو، فإحنا النهاردة مع صيانة 10,000 كيلو، إحنا كنا بنعمل الصيانة الدورية كل 10,000 كيلو للسيارة، بيهمنا جدا إن إحنا كل 10,000 كيلو نغير وضع الكاوتشات بتاعت العربية بما فيها الإطار الاحتياطي أو الكاوتش الاحتياطي أيضا لازم ينزل ويتدور مع الكاوتش وهو احنا بندوره كل 10,000. يبقى احنا كل 10,000 بنغير أماكن الكاوتش مع بعضيها مع الاستبن كمان ونشيل فردة تبقى استبن. في صيانة 20 نعمل نفس الموضوع وننزل الاستبن ونركب واحدة بدالها استبن من العربية من العجلات اللي موجودة. يبقى احنا بندور كل العجلات على عمر 50,000 كيلو لأن الخمس عجلات كلهم تم استخدامهم على الطريق. اللي مهم جدا نوضحه النهاردة ان ارتفاع الضغط داخل الإطار أو الكاوتش ده بيسبب عدم اتزان العربية على الطريق وده بيتسبب في حدوث الكثير من الحوادث على الطرق. الضغط لما يبقى قليل جدا في فردة الإطار ده بيعرض الإطار لأنه يتخبط شمال أو يمين فيتقطع فبرضه يتلف ويعمل لنا مشاكل كبيرة. وهنا كمان بيكون معدلات استهلاك البنزين عالية جدا لما يكون الإطار واطي. لكن لما يكون مظبوط يبقى عندنا كده ده استعماله مظبوط على الطريق وده بيأمن لنا طريقنا على طريق السلامة مع مستمعي إذاعة الإسكندرية. طريق السلامة مع أمل درويش. عزيزي المستمع بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم ورد وريحان ودعوة مستجابة من الرحمن. المستمع في كل مكان اختاروا اللي يهون معاه تعب الأيام اللي ما يزيدش عجز قلوبكم بالهموم اللي تكونوا واثقين من وجوده وقت الاحتياج من غير هروب مطمئنين في بعده من الوفاء. اختاروا اللي يشوفكوا ختام احتياجه مش مرحلة تنتهي مع أي محطة جديدة. اختاروا اللي تكون محطته الأخيرة في الوجود ولحظة البعد الحتمي. اللي يهون عليكم مش تهونوا عليه، احنا مش حقل تجارب والحياة مش طويلة كفاية. الدنيا مرح قدامك وتضحك تهون اي جراح على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او ماتك على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فات. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها أكمل في الطريق الذي انشرح به صدرك له، لا تتوقف لأن أحدهم نعته بالمظلم. الطريق طريقك، والخطى خطاك، والنور في قلبك. ويسعد صباحكم جميعا. صباحي ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحي عين بتفطر لي بذوقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. خيالي في نسمة رقيقة بتحضن أمالي، وموجة شقية بتفتن عليا، وموجة شقية شقية بتفتن عليا، وتاخد همومي وترحل معي. في بلدي في بلدي في بلدي إلى موجز الأنباء. تحية لكم، وفي مالين نقدم لحضرتكم موجز السابع حرره أحمد درويش، يقرأه على أسماعكم أحمد وهبة. في هذا الموجز قام محافظ الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة بجولة تفقدية أمس بمنطقتي عرفان وبولين بدائرة محرم بيك لمتابعة أعمال رفع كفاءة شوارع المنطقتين. وأكد المحافظ أن المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية كافة المبالغ المالية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة والإضاءة وتطوير أعمال الرصف وتدعيم شنايش الأمطار في 12 شارع من شوارع المنطقة الرئيسية والفرعية، وشدد على جميع المسؤولين المعنيين بضرورة إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أعلى مستوى ومراعاة مراجعة جميع مطابق الصرف الصحي والشنايش الجديدة والتي تحتاج إلى تأهيل، فضلا عن ضرورة التأكد من مناسبة كافة الأعمال للمناسيب الجديدة لأعمال الرصف والتأكيد على عمل الميول اللازمة والصحيحة للأسفلت بالتنسيق مع كافة الجهات لإنهاء الأعمال بالكفاءة المطلوبة والوقت المطلوب. وفي إطار توجيهاته بالاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا وتوجيه خدمات الرعاية في المجالات المختلفة إلى تلك المناطق الأكثر احتياجا إلى الخدمات، أعلن مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزه شرق عن إقامة قافلتين سكانيتين، وأشار إلى أن القافلة الأولى سيتم تنظيمها بالمعمورة البلد بجوار مسجد فاطمة الزهراء، الثانية بعزبة الروضة سيتم خلالهما تقديم كافة الخدمات اللازمة من كشف طبي وبيطري وتقديم عينات دوائية مجانية واسطوانات بوتاجاز مدعمة بالسعر المستودع وتوعية الناس بفتح فصول للمحو الأمية وغيرها من الخدمات. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية دورة تدريبية لتنشيط ترصد الأمراض المعدية والتدريب على أعمال البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية بمركز التدريب بسموحة. صرحت بذلك دكتور عزة الفنجيلي وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الدورة استهدفت مسؤولي الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بالإسكندرية، وبلغ عدد المتدربين 35 متدربا. وفي سياق متصل نظمت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض ورشة عمل لمدة يومين في مركز تدريب المتوطنة بمينا البصل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية بمشاركة معهد بحوث الحشرات لتدريب مديري مكافحة الحشرات بمحافظات الجمهورية المختلفة. شدد محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز البحيرة للتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضي زراعية. جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي إدارات الأملاك وبحضور المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة لبحث الموقف التنفيذي وإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا سرعة انتهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين كإمكانية سداد القيمة الإجمالية والحصول عن نسبة تخفيض 10% أو التقسيط على مدار 3 أو 7 سنوات. من ناحية أخرى أكد على تكثيف الجهود لإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، مشددا على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي، وشدد على تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع

احلى النهارده، والكون منور والدنيا ورده. محلى النهارده، محلى النهارده، الكون منور والدنيا ورده. محلى النهارده، محلى النهارده، الكون منور والدنيا ورده. محلى النهارده، محلى النهارده، الكون منور والدنيا ورده. والكون منور والدنيا ورده. محلى النهارده، محلى النهارده. هيفكر في هموم دنيا، اليوم ده احلى من السكر، افرح بصفاء. مين النهارده هيفكر في هموم دنيا، اليوم ده احلى من السكر، افرح بصفاء. الشمس دافيه حلوه النهارده، والنسمه صافيه حلوه النهارده. منور والدنيا وردة. محلى النهاردة، محلى النهاردة. وجمال دنيا، استقبل اليوم واضحك له ويضحك وياك، وشوف حلاوته وشوف شكله وجمال دنيا. الزرع اخضر حلو النهارده، وكل منظر حلو النهارده. منور والدنيا ورده. محلى النهارده، محلى النهارده. وعيش معاها ايامك متهني البال، افرح بدنيا احلامك، الدنيا جمال. وعيش معاها ايامك متهني البال، شوف الطبيعة حلوة النهاردة، هاتية وبديعة حلوة النهاردة. وكن منور والدنيا وردة. محلى النهارده، محلى النهارده. الإسكندرية تقدم. من مينا لمينا تاخدنا سفينة، ندخل مبانيها وأسوارها، نعرف حكاويها وأخبارها، وكله في المواني. في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، إلى حضراتكم هذه الأخبار والمعلومات عن المواني البحرية المصرية. نتحدث عن مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لمساحة 44 فدان، ضمت مؤخرا لميناء الإسكندرية البحري، كانت تابعة لإحدى الشركات، تمهيدا لوضع تصور لاستغلالها واستغلال تلك المساحة الاستغلال الأمثل، حيث يتم تجهيز المساحة بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، كذلك تجهيز الساحات وأماكن التخزين إضافة إلى رصف طرق رئيسية وفرعية مؤدية إليها. وننتقل لمحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد البحري، وتدعيم المحطة بستة أوناش ساحة عملاقة بحمولة 40 طن لكل ونش. بذلك يصبح عدد أوناش الساحة العملاقة التي تخدم المحطة 28 ونش تساهم في رفع طاقتها. وفقا لبيان صادر عن إدارة محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، تأتي تلك الخطوة تتويجا لمنظومة التطوير والتحديث الخاص بالمعدات عقب عملية تطوير شاملة شملت زيادة عمق الرصيف البحري للمحطة ليسمح باستقبال سفن ذات غاطس يصل ل 15.5 متر، وزيادة دائرة الدوران أمام الرصيف ليسمح بدوران السفن حتى طول 370 متر، وزيادة مساحة المحطة إضافة للساحة الجديدة لتصبح المساحة الكلية لميناء غرب بورسعيد 572 ألف متر مربع. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. جبنا عالحصان نتفسح سوا، وعدتو بالحنان وعدني بالهوى. جبنا عالحصان نتفسح سوا، وعدتو بالحنان وعدني بالهوى. رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا. مين يكون بظهر الحصان؟ ضربين الحنان على جناح المحبة. من فوق ظهر الحصان نايل عليا حبة، ضربين الحنان على جناح المحبة. من فوق ظهر الحصان نايل عليا حبة، ضربين الحنان على جناح المحبة. من فوق ظهر الحصان نايل عليا حبة، ضربين الحنان على جناح المحبة. وخدني الشعلة وارتحت بين ايديه، وخدني الشعلة وارتحت بين ايديه. رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا. مين فوق ظهر الحصان؟ ريحنا الحصان وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان في أحلامنا الجميلة. وريحنا الحصان وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان في أحلامنا الجميلة. وريحنا الحصان وريحنا الحصان، وعدنا عن نجيلة وزوقنا المكان في أحلامنا الجميلة. وريحنا الحصان ضحك لي ضحكتين، رديت له كلمتين. ضحك لي ضحكتين، رديت له كلمتين. رقص الحصان على دقة قلبنا، ورقصنا احنا كمان غنينا الحصان. القنطور جبنا على القنطار نتفتح سوا وعدني بالفلام وعدني بالهوى جبنا على القنطور نتفتح سوا وعدني بالفلام وعدني بالهوى رقص القنطار على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا الحب نار من فوق ظهر الحوضان من فوق ظهر الحوضان من فوق ظهر الحوضان من فوق ظهر الحوضان هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 18 سبتمبر. زي النهاردة من عام 1254 تخلص الملك عز الدين أيبك من منافسه في الحكم الأمير أقطاي الذي عاث في الأرض فسادا وتحدى بقوته السلطان، وبموته استتبت الأمور في مصر للسلطان عز الدين أيبك. زي النهاردة من عام 1672 عقد اتفاق للصلح عرف بمعاهدة بوزاكس بين الدولة العثمانية وبولونيا، وذلك بعد معارك حامية بينهما. بمقتضى هذه المعاهدة وافق ملك بولونيا على ترك بعض أملاك الدولة للعثمانيين ودفع جزية سنوية كبيرة. زي النهاردة من عام 1851 مولد محمد ابن عثمان ابن محمد المهدي ابن محمد المعروف بمحمد السنوسي، أحد رجال الإصلاح في تونس في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين، له مؤلفات عديدة في الآداب والقانون والتاريخ. زي النهاردة من عام 1932 إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على مملكة الحجاز ونجد. قام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد ممتلكاته في الأراضي الحجازية تحت اسم المملكة العربية السعودية، ونصب ابنه سعود نائبا عنه في الرياض ووليا للعهد، وابنه فيصل نائبا عنه في الحجاز ووزيرا للخارجية، نظرا لمعرفته للغات الأوروبية ووجود السفارات الأجنبية في هذا الإقليم. وقد نجح في القضاء على الثورة والثوار التابعين للحكم الهاشمي الذين كانوا يهددون أمن المملكة. زي النهاردة من عام 1933 وفاة الملك العراقي فيصل الأول في سويسرا ومبايعة ابنه غازي ملكا على العراق. ونصل إلى عام 1951 واستقالة بشارة خليل الخوري من رئاسة لبنان بعد 9 سنوات قضاها في الحكم. كان قد انتخب رئيسا للجمهورية عام 43 بعد أن أسهم في التوفيق بين الطوائف اللبنانية وفي المقاومة التي أدت إلى الاستقلال وجلاء الفرنسيين. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة كانش ليا وطن، لو كانش ليا وطن وانت وجيدك يا مصر، لو كانش ليا وطن وانت وجيدك يا مصر، واشق في الارض نيل وازرع